لا يزال الحديث حول مسألة الدعاء، وأن الدعاء له نفع للداعي، يجلب له النفع ويدفع عنه الضر، لأن الدعاء سبب من الأسباب المشروعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأمر بها. والمصنف رحمه الله بين مكانة الدعاء وأن الدعاء مخ العبادة، ثم بعد ذلك ساق الشارح رحمه الله تعالى بعض الشبهات التي أثيرت حول الدعاء، وكان آخر ما وصلنا إليه هو الكلام حول الشبهة التي ساقها بعض المتفلسفة، وساقها أيضا بعض غلاة الصوفية، من أن الدعاء أو غلاة المتصوفة من أن الدعاء لا ينفع، لأنه إذا اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى وجود شيء وجد وإن لم يكن ثمة دعاء، وكذلك إذا اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى عدم وجود شيء فإنه لن يكون وإن كان ثمة دعاء. وناقش الشارح هذه القضية التي ساقها هؤلاء وأبطلها، وقال إن مقدمتها باطلة، لأن التقسيم والسبر غير دقيق، غير صحيح أو غير مستوف، ذلك لأن السبر والتقسيم يقتضي وجود ثلاثة أشياء: ما تقتضيه المشيئة مطلقا، وما تمنعه مطلقا، وما يكون وجوده معلقا بشرط. وإذا كان وجوده معلقا بشرط يتحقق مع وجود الشرط، وقد يكون الشرط هو الدعاء. ولهذا قوله وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى يحصل له واحد من ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله دعاءه فيما دعا، وإما أن يكافئه الله بمثل دعائه في أمر آخر، وإما أن يرجع له هذا الدعاء ليثيبه أو يكافئه عليه آجلا غير عاجل. وهذا الذي أشار إليه بقوله كما نبه عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه، يعني يقول بالإضافة إلى الأمور الثلاثة التي ذكرت ثمة أيضا فوائد أخرى تحصل للإنسان نتيجة الدعاء، من أهمها أن العبد عند توجهه إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه إياه إنما ينم هذا الفعل عن معرفة للعبد بربه، لأنه لو لم يعرف العبد أن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء ويستجيب دعاءه لما توجه إليه. ولهذا قال: ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، كل هذه صفات يستنبطها الإنسان من خلال دعائه الرب جل وعلا. وإقراره بفقره إليه، لأن في الدعاء تضمنا لذلك، إذ الدعاء يتضمن أن العبد يظهر فقره وضعفه إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم يشعر بذلك لما توجه إلى الله. وكذلك اضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب، فكل هذا من آثار الدعاء. فلو لم يكن للدعاء إلا هذه الفوائد لكان كافيا، فكيف بالدعاء إذا كان كما ورد أنه يرد القدر؟ وذلك لأن الإنسان إذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء هذا الدعاء إما أن يستجيب الله لصاحبه وإما أن يدفع الله به قدرا وضرا نازل كما ورد إن الدعاء يرتفع والقدر ينزل فيتصارعان يعني حيث يدفع بهذا الدعاء قدرا قد أصيب أو قد قدر أن ينزل على هذا الإنسان لكن الله سبحانه وتعالى كتب صرفه عنه بسبب ذلك الدعاء أو أن الله يدخره لصاحبه إلى وقت يحتاج إليه. كل هذه فوائد يجنيها الإنسان من الدعاء، ولذلك من قال إن الدعاء لا فائدة منه فإنه لم يفقه ولم يتنبه لهذه الفوائد وغاب عنه شيء كثير من الأمور الهامة. ثم يقول الشارح: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل أو كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. هذه أيضا شبهة من الشبه، شبهة من الشبه التي يسوقها نفاة الدعاء أو نفاة فائدة الدعاء. ملخص هذه الشبهة ومعناها يقولون: إذا كنتم ترون أن الدعاء يؤثر، إذ أن الإنسان إذا توجه إلى الله بالدعاء هذا يؤثر في ذات الرب جل وعلا حتى يجيبه، وهذا الأمر يعني ملاحظ في المخلوقين، ملاحظ في المخلوقين، فإن الإنسان من عادته أنه لا يعطي أو لا يستجيب أو لا يحقق رغبة الآخرين إلا إذا توجهوا إليه بالسؤال وبالطلب، وإذا توجهوا إليه بالسؤال وبالطلب كان توجههم له تأثير على من سئل أو على المسؤول تأثير، وذلك من خلال البيان أو الأسلوب أو الصيغة التي يستخدمها السائل حيث تؤثر في المسؤول فيكون ثمة ردة فعل وجواب. وهذا يقتضي أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي العبد إلا إذا توجه إليه بالسؤال، وأن العبد يؤثر في ذات الرب بواسطة هذا السؤال. هذا في الحقيقة تفكير مادي بحت، وهذا تفكير بعيد عن التصور الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشارح رحمه الله رد على هذه الشبهة بمسألة تنطلق من المفهوم الشرعي، فقال: هذا القول غير صحيح وقول مردود، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عندما يعطي وعندما يهب إنما هذا من فعل الخير الذي يمتن الله به على العبد، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر أن يلهم العبد الدعاء وأن يستجيب منه ذلك الدعاء. إذن فالدعاء نعمة من النعم التي من الله أو يمن الله بها على العبد، وهي من الخير الذي يمتن الله به على العبد ويوفق العبد إليه ويمده بذلك الدعاء ويحقق له رغباته، فكأن الدعاء ابتداء هو فضل وامتنان من الرب سبحانه وتعالى، ومن كان كذلك يعني يمتن ابتداء إذن هو غير متأثر بهذا الدعاء، ولا يكون الدعاء يعني مؤثرا فيه، ولا يكون الدعاء هو العامل الذي يحمله على العطاء، بل هو ممتن بالعطاء ابتداء، فهو يعطي العطاء ويعطي سبب العطاء، وسبب العطاء هو الدعاء، فيمن بالعطاء الذي يعطي، وهذا العطاء قد يعطيه ابتداء وقد يعطيه بوجود سببه، وإعطاؤه للمخلوق بوجود سببه إنما هو من باب زيادة الامتنان على العبد، لأن فيه تعليم للعبد بأن له رب وبأن له إله وبأن له رب يأوي إليه ويتوجه إليه ويقصده في الشدائد ويقصده في كل أحواله. إذن فهذا القول بأن الدعاء من العبد للرب قد يكون مؤثرا في ذات الرب قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي بالدعاء ويعطي بغير الدعاء. إذن فالعطاء والامتنان ليس متوقفا في كل الأحوال على الدعاء، وإنما جعله الرب سبحانه وتعالى متوقفا على الدعاء في بعض الأحيان، إنما هو لزيادة مصلحة ولزيادة فائدة ولزيادة يعني امتنان على العبد. ولهذا هذه الشبهة التي ساقوها شبهة باطلة اتضح المراد منها. ولهذا يقول: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل عبده كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، يعني كما يكون هذا الحال بالنسبة للمخلوقين، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، قلنا: الرب سبحانه وتعالى هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. كأنه يرى أن الإخلاص في الدعاء والتوجه إلى الله في الدعاء يعني من الأمور التي لا يوفق لها كل إنسان، وإنما يعني يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يحب. ولذلك كان أمر والاهتمام والعناية والتوجه إلى الله بالدعاء كأنه يرى أنها أهم وأكثر يعني فائدة ومشقة من الإجابة أو من إجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد سواء يعني ما قدر له، سواء دعا أو إيه أو لم يدعو، ولأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة أو يجيب المضطر إذا دعاه. لكن حسن الدعاء وحسن التوجه إلى الله وحسن السؤال هو بيت القصيد الذي قد لا يتحقق بالنسبة لكل إنسان. قال: ولكن نعم، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، يعني إذا ألهمك الله الدعاء كان ذلك سببا من أسباب قبول دعائي. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذه في سورة فصلت. عندنا العجيب أنه كتب عليها سورة فصلت، معروف أنها في سورة السجدة، إيش عندك؟ فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير، أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، أي كما يكون ذلك في العمل والثواب، فهو الذي يمتن على العبد بأن يهيئه للعمل ثم يثيبه عليه. قال يدبر الأمر، فالتدبير أساسا منه. ومن التدبير أن يقذف في قلب العبد الدعاء ثم يعرج إليه هذا الأمر الذي هو الدعاء. ها؟ الدعاء من العبد، نعم. ولذلك قال ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا في الخير بالخير أو للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها منه، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فكلها امتنان من من الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير ما يقول العلماء إن توفيق العبد لشكر نعمة الله من من الشكر. يعني إن الله سبحانه وتعالى إذا امتن على العبد بنعمة ثم إن العبد قابل هذه النعمة بالشكر، فهذا أيضا من من الامتنان ومن الشكر، شكر النعمة. ومن شكر النعمة أن توهب شكرها لله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ومن امتنانه أن تلهم الدعاء. قال فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. يعني ملاك ذلك يعني الذي يجمع هذا كله هو الدعاء. فالدعاء مبدأه من الله حيث يلهم العبد الدعاء، وتمامه من الله أو على الله حيث إن الله جل وعلا يقبل ويستجيب للعبد. ثم قال: وهنا سؤال معروف، يعني من الأسئلة التي تدور، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة ثلاثة، أو أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. هذا السؤال أو هذا الموضوع يعني يقول إن الإنسان قد يسأل الله سؤالا معينا فيعطيه، وقد يسأله سؤالا معينا فلا يعطيه، وقد يعطيه غير ما سأل. فهل لهذا حكمة أو لا؟ وهل العبد إذا سأل الله جل وعلا ولم يعطه يعني أنه لم يقبل منه، أو إذا أعطاه غير ما سأل فما الحكمة في أنه يعطيه غير ما سأله؟ فالعلماء يعني ناقشوا هذه المسألة، والشارح يعني كلامه يدل على أن هناك أجوبة كثيرة أجاب بها العلماء، لكن اختار منها ثلاثة أجوبة وقال إنها يعني أجوبة محققة، بمعنى أنها محكمة وبمعنى أنها صواب. أما إن الله سبحانه وتعالى إذا سأله العبد ولم يعطه فهذا لا يعني أن الله لم يستجب له الدعاء، بل كما سبق بيانه من أن الدعاء يحقق واحد من ثلاثة أشياء: إما أن الله يستجيب لصاحبه ويعطيه سؤله، وإما أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه به سوءا أعظم، وإما أن الرب سبحانه وتعالى يدخر له الدعاء لموقف أشد من ذلك الموقف. فهو في كل الأحوال يستجيب الدعاء ويحقق للعبد ما هو أصلح له، ولا شك إن الرب سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح وما يصلح للعبد من ذات العبد. ولذلك يقول أحد هذه الأجوبة الثلاثة: أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السائل في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالآية قالت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول إن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، يعني ما قالت إن الله يجيب سؤال العبد المحدد، وإنما أخبرت بأن الله سبحانه وتعالى يعطيه ويكافئه على السؤال، وهذا العطاء والمكافأة قد تكون عين ما سأل أو تكون غير إيه؟ غير ما سأل. ولهذا قال لم تتضمن عطية السؤال مطلقا وإنما تضمنت إجابة الداعي. قال والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطائه من إعطاء السائل، يعني أعم من أن يعطيه الله ما سأل، فقد يعطيه ما سأله وقد يعطيه ما هو أعظم وقد يعطيه ما هو أصلح. ولهذا يريد الشارح أن يقول إن إجابة الداعي كلمة أعم من إعطاء السائل، ويقول إن عندنا ثلاثة ألفاظ جاءت، الأولى عامة وهو إجابة الداعي، والثانية أخص وهو إعطاء السؤال، والثالث أخص من الاثنين وهو إجابة الدعاء. ولذلك يقول والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذه الأشياء الثلاثة يعني فيها العام والخاص والأخص، فالأعم استجابة الدعاء، والأخص إعطاء السؤال، وأخص من ذلك مغفرة الذنب أو المغفرة للمستغفر. ولهذا قال ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو فرق بالعموم والخصوص. المعنى واضح، فرق بالعموم والخصوص، يعني الفرق بين إجابة السائل وإعطاء إجابة الداعي وإعطاء السائل، لأن إجابة الداعي عامة وإعطاء السائل خاص، ولذلك قال فرق بالعموم والخصوص. هذا يعني ما ذكر في النسخة من بهذا اللفظ أدق من فرق بين العموم والخصوص، فهو فرق، هذا الفرق يعني التفريق بينهما بالعموم والخصوص. قال وهو فرق بالعموم والخصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل. قال فذكر العامة ثم الخاصة ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول، حيث قال ادعوني أستجب لكم، ثم فسر الدعاء بأنه إيه؟ بالعبادة، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذا الجواب الأول، يعني كأنه يريد أن يقول إن الدعاء الذي يتوجه به العبد يتحقق له أحيانا وقد يتحقق له غيره مما هو خير له من دعائه. قال وأما الجواب الثاني وهو إن إجابة الدعاء السؤال أعم من إعطاء المسؤول، أهم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل، إما أن يعجل له دعوته، أو إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر يعني من الدعاء، قال إيه؟ الله أكثر، يعني أكثر قبولا واستجابة وادخارا. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان، والمراد بالعدوان كما فسره بقوله ألا تكون يكون فيها ظلم ولا قطيعة رحم، ألا يكون فيها إثم ولا قطيعة رحم. هذه الدعوة الخالية من العدوان لا تخلو من إعطاء السؤال، من إعطاء السؤل، لا تخلو من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. إيش عندك؟ لا، من إعطاء السؤل جمع سؤال، يعني هذا الجواب الثاني. وهذا ورد به كما رأينا نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المؤمن لا ينبغي له إذا ما توجه إلى الله بالدعاء ولم يحصل له طلبه أن يظن في الله جل وعلا أنه لم يقبل منه، بل ينبغي له أن يرجو من الله سبحانه وتعالى، وينبغي له أن يضع في حسبانه أن الله سبحانه وتعالى وإن لم يعطه لكنه إيش؟ إما أن يدخر له من الخير مثل ذلك، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل دعائه. قال وأما الجواب الثالث، الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع. يعني قد يدعو الإنسان دعاء، لكن هذا الدعاء الذي يدعو ويريد من الله أن يستجيب له يتطلب شروطا، ويتطلب أيضا أن يتحلل الإنسان ويتخلص من موانع ذلك الإيه، من الموانع التي تحول بينه وبين الإجابة. وهذا جاءنا بيانه فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إذن فمن موانع قبول الدعاء عدم حلية الرزق والأكل والشرب وغير ذلك. ولهذا لما جاءه أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يجعله سأله أن يدعو الله له بأن يكون مستجاب الدعاء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم للرجل مبينا أن من أسباب قبول الدعاء طيب الطعام، بمعنى طيب الرزق، طيب التجارة، طيب الكسب، كما قال له عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. إذن فهذا شرط في الدعاء، فإذا ما دعا الإنسان دون أن يحقق هذا الشرط ودون أن يمتنع أو دون أن يعني يتجنب الموانع فإنه إذن لا يقبل منه الدعاء. وكذلك كما جاء في هذا الحديث حديث مسلم، يعني إذا دعا الإنسان دعوة ما لم تكن إثما أو قطيعة رحم فإن من يدعو بقطيعة الرحم لا يقبل الله منه، لأن هذا لأن في هذا الدعاء مانعا. وكذلك إذا دعا بالإثم فإنه لا يستجاب له لأن في هذا الدعاء مانعا. إذن من أجل يعني قوله في أن الناس قد يتوجهون إلى الله بالدعاء ولم يستجب لهم، يقول إن من الأسباب في ذلك أنهم لم يراعوا شروط الدعاء ولم يراعوا موانع الدعاء الاستجابة. فإذا ما أراد الإنسان أن يدعو الله عليه أن يحقق الشروط وأن يتجنب الموانع فإنه عندئذ قمن أن يستجاب له. وهذه الأجوبة الثلاثة التي ذكرها في الحقيقة هي يكمل بعضها بعض، وليست على سبيل أن كل واحد منها يغني عن الآخر. فنقول إن الدعاء إذا توجه به العبد لا يلزم منه أن الله يجيبه في ما دعا، بل قد يكون في ذلك ما هو أعم. كذلك نقول إنه إذا توجه إلى الله بالدعاء يختار له الله سبحانه وتعالى ما هو أفضل وما هو أصلح له. وكذلك لا بد للداعي أن يحقق شروط الدعاء ويتجنب موانعه. نعم ماني سامع. يدعو إنسان على نفسه أو يدعو على إنسان بظلم يكون في هذا إثم، كان يقول اللهم افعل بفلان كذا وافعل لغير موجب، ها لغير موجب، أو أنه مثلا يدعو دعاء فيه حسد يتمنى زوال نعمتي من عبد ويدعو بأن يعطى يعني نعمة العبد المعين وهكذا، أو يدعو على نفسه، يعني إنسان قد يكون في حال يئس فيها حال مرض أو كذا فيدعو على نفسه يعني ظنا منه أنه يخلص بهذا الدعاء مما ألم به من المصائب، ويكون بذلك قد ظلم نفسه ويكون دعاؤه إثما. أو أن يدعو بإثم وذلك بأن يعني يشرك في دعائه غير الله، ها أن يشرك في دعائه فيكون دعاؤه بالإثم، لأن الشرك إثم وظلم، ها كل هذه من صور الدعاء بالإثم. واضح؟ ليش؟ الجواب الأول قلنا إنه الدعاء الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إجابة الداعي يقول أعم من أن تكون دعوة يعني إجابة السؤال، يعني أنت مثلا قلت يا رب أسألك كذا شيئا معينا، فالله قبل منك هذا الدعاء، واستجاب لك دعاءك، لكن ما أعطاك عين ما سألت، فهل يقال أن الله لم يقبل منك الدعاء؟ الجواب لا، إن الله قبل منك الدعاء وأجابك أو أعطاك، أجابك بما يصلح لك. هذا الشيء الذي يصلح لك قد لا تكون أنت قصدته ونويته. أما في الصورة الثانية فقد يعطيك ما سألت أو يدخر لك من الخير مثل ما سألت أو يدفع عنك إيه من السوء. ولذلك في فرق بين كونه عموم الإجابة وبين كونه صرف دعاءك إلى شيء معين، هذا الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية. يعني عموم الإجابة في الإجابة الأولى. نعم. قد يعطيك عموم الإجابة. قد يعطيك عموم الإجابة. ألا يكون من عموم الإجابة صرف السوء؟ نعم. ولذلك إحنا قلنا إنه الثلاثة الأجوبة متداخلة وليست كل واحدة منها يعني مستقلة، بل هي متداخلة يكمل بعضها بعض. وهذا الجواب الثاني ورد به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجواب الأول هو تفسير لمعنى، ولذلك جاء في قوله ينزل ربنا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، فجعل السؤال أخص من الإيه؟ من الدعاء، لأن الدعاء قد تدعو مثلا لأمر يخصك، وقد تدعو بأمر لا يخصك وحدك، مثلا يدعو إنسان صلاح المسلمين، يدعو إنسان أن يهدي الله الكفرة، أو أن يرد الله العصاة، أو أن يتوب الله عن المذنبين والمقصرين، فهذا أمر عام. لكن غالبا السؤال إنما يكون لأمر يخصك ولأمر تقصده لذاتك. لذلك كان إجابة الدعاء أعم من إجابة السؤال، أو من سؤال يعني من إجابة السؤال. هو الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه إيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، فجعل إعطاء السؤال أخص من إجابة الدعوة. واضح؟ ما فهمت السؤال؟ هنا كما يقول العلماء مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ أفرادا، يعني أعطى كل واحد سؤاله، مو بلازم أنه يعطي كل الناس سؤال واحد، وإنما يعطي لكل واحد مسألته. هذا معنى وآتاكم من كل ما سألتم. من هنا يعني ابتدائية ولا تبعيضية؟ تحتمل أنها تبعيضية، لأن الإنسان أسئلته أو سؤاله الذي يسأله الله يعني قد هذه الأسئلة التي يسألها لو أعطاه كل ما سأل ربما إيه يعني يطغيه، أو ربما لا يستفيد منه، فأعطاه ما يراه صالحا له. وقد يكون من ابتدائية آتاكم من كل إيه ما سألتموه، يعني أعطاكم الأسئلة أو إجابة الأسئلة التي سألتموها على أساس أن كل واحد يسأل ويعطيه الله سبحانه وتعالى ما سأل، يحقق له ما سأل. لكن هي يعني كونها تبعيضية أظهر، كونها تبعيضية يعني أعطى كل واحد من ما سأله أو بعض ما سأله، واضح يعني. لكن إذا قلنا أيضا إنها ابتدائية يعني من بداية السؤال الله أعطاكم، أيضا يعني المعنى ما هو بعيد. قال الجواب الثالث: إن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصل شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب. بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبة من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار. يعني مثلا ما جاء إذا قال الإنسان مثلا عقب الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وأكمل 100 بقول لا إله إلا الله غفرت له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، أو مثلا من سبح الله في دبر كل صلاة، أو من قال لا إله إلا الله في دبر صلاة الفجر والمغرب 10 مرات غفرت له ذنوبه، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية المقرونة بشرط والمحددة بعدد. فإن الناس قد يفعلون ذلك ولكن لا يتحقق لهم المطلوب، وسبب عدم تحقق المطلوب هو اختلال الشرط، كأن لا يكون العبد طيب المطعم، أو وجود مانع، وذلك بأن يذكر العبد الرب والقلب منشغل، أو غير ذلك من الموانع التي لا تتحقق، فعندئذ لا يحصل المطلوب. فلا يقال في هذه الحالة إن الله لم يستجب الدعاء، لأنه قد لا يحقق ما وعده لكن قد يعطيه غيره، أو أنه لا يحقق له ما وعده لافتقاده شرط القبول، أو لقيام المانع من إجابة الدعاء. ولهذا قال فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبة، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار الماثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار. فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع وما يعينها، تختلف باختلاف قوته وما يعينها. إيش عندكم؟ ها؟ يعنيها؟ ايش يعنيها بها؟ هو مقال هي كالآلة، الكلمات كالآلة، فالآلة قد تقوم بنفسها وقد تحتاج الى ما الى ما يعينها، فكلمة ما يعينها واضحة. وقد يعارضها مانع من الموانع، قال ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، يعني ما جاء من وعد أن من فعل كذا يعطى كذا، هذا متوقف على تحقق الشرط وانتفاء المانع. ولذلك جاء في الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما يلح في المسألة، فقد يكون من أسباب قبول العبادة ومن أسباب قبول الدعاء الإلحاح في في المسألة. وكذلك ما جاء من حضور القلب، وكذلك ما جاء من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كل ذلك ومن الإخلاص، كل هذا من الشروط التي لا بد من تحققها في الدعاء. قال ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، يعني قد يأتي وعيد أن من فعل كذا يقع به كذا أو يستحق كذا، ثم هذا الوعيد لا يتحقق، نقول لأن عدم تحققه لوجود مانع يمنع من ذلك، أو لوجود شرط لم يتحقق عند قيام ذلك الموجب للوعيد. قال وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أو فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي، فعندئذ لا يتحقق للآخر تلك الإجابة، فيظن أن الله لم لم يقبل دعاءه، مع أن الدعاء كان مقرون بشروط وبأسباب وبغير ذلك. عندما دعا الثاني لم تكن دعوته مثل الأول، ولذلك تحققت للثاني ولم تتحقق ليه؟ تحققت للأول ولم تتحقق للثاني. والشارح يفصل لنا هذا المعنى، يقول: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غلطا. مثل إنسان يعني يطلب منه استخدام دعاء أو استخدام دواء لكن مع حمية، حمية لابد أن يحتمي بها، ومع أشياء أخرى، فهو يستخدم الدواء دون الحمية فعندئذ لا تفيده، فيظن أن هذا الدواء غير صالح. والجواب ليس كذلك، الدواء يكون صالحا إذا توافرت شروطه وأسبابه، وهكذا الدعاء يكون مستجابا وآثاره ظاهرة إذا تحقق شروطه وأسبابه. قال: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر، يعني وكذا قد يدعو إنسان باضطرار، يعني يدعو وهو مضطر، وصادف دعاؤه عند قبر وأن الله استجاب له لاضطراره لا لكونه عند القبر، فيتوهم الآخرون أن الاستجابة إنما كانت لكونه عند القبر، مع أن القبر ليس له أثر في هذا في هذا الدعاء، وإنما التأثير إنما كان بالاضطرار. فإذا أراد الدعاء توجه إلى القبر فكان ذلك خطأ، وربما كان ذلك يعني من الأسباب التي لا يستجاب الدعاء للدعاء لا يستجاب فيها للدعاء. والشارح يقول هنا: لكنه لو توجه بالدعاء هذا في المسجد فإن ذلك أولى، لأن المسجد من الأماكن التي هي مظنة استجابة الدعاء، فإذا اجتمع مع الاضطرار حسن المكان كان ذلك أولى بالإجابة من انفراد الدعاء بالاضطرار، مع أن المكان ليس له أثر عند الدعاء أو في عند دعوة الأول. واضح؟ قال: وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، يعني السلاح إنما يفيد بضاربه، لأنه قد يكون السلاح ماضيا لكن الضارب يعني غير خبير فلا يحسن الضرب في الموضع المناسب فلا يحقق الهدف المقصود. ولهذا قال: والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما، والساعد ساعدا قويا، والمحل قابلا يعني لنفاذ الضرب والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. وهكذا يكون الدعاء، فلا بد أن يكون الداعي أهلا، ولا بد أن يكون الدعاء يعني مقبولا أو الدعاء مشروعا، ولا بد أن يكون الدعاء مشروعا، ولا بد أن يكون الوقت الذي يدعى به أو الحال الذي يدعى به حال تستجاب أو حال قمنة بالاستجابة. قال: فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر، هذا ما ذكره فيما يتعلق بالدعاء. ثم قال قوله، يعني يقول الإمام الطحاوي: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. إيش عندك؟ قال: ويملك كل شيء، نعم، ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والحين معناه الكفر والضلال، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا ينبغي للعبد أن يشعر في لحظة من اللحظات أنه مستغن عن الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا في قصة فرعون، قال إيه: فخرج على قومه في زينته، في قصة قارون. فكان لما أحس وظهر وأبدى أنه في غنى وأنه غير محتاج إلى الله، ما الذي حدث؟ الله أهلكه. يقول: هذا كلام أو كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح هو الهلاك. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذه مسألة من المسائل التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله، تتعلق بمسائل الصفات. والشارح رحمه الله لاحظ على الإمام الطحاوي أنه لم يرتب كتابه ترتيبا بحيث يذكر المسائل في الموضوع الواحد في مكان واحد، ولعل له عذر. ومحل الملاحظة من الشارح في موضعين، قال: في باب القضاء والقدر، وفي باب الأسماء والصفات. والمؤلف إنما قصد بهذا الرد على طائفتين، لأن مسائل الأسماء والصفات من المسائل التي خاض فيها المتكلمون ودافع عنها أهل السنة والجماعة، وظهرت فيها ثلاثة أقوال يعني أساسية، وقد يندرج تحت الأقوال الثلاثة أقوال أخرى، لكن الأقوال الثلاثة تعتبر هي الأقوال الرئيسية في هذا الموضوع. بالنسبة للصفات، المعتزلة موقفهم من الصفات أنهم أولوها، أنهم عطلوها وردوها ولم يقبلوها ولم يفعلوها ولم يؤمنوا بها، ونفوا عن الله أن يتصف بذلك، وقالوا إن اتصاف الله بها يستلزم حلول الحوادث بذاته جل وعلا، وتنزيها لله من أن يحل في ذاته من الحوادث، نفوا الصفات عنه. فمثلا كما مر بنا فيما مضى أنهم نفوا أن يتصف الله بصفة الكلام، وقالوا إن الله لا يتكلم، وإنه إنما يخلق الكلام في غيره، وهذا معنى أنه متكلم. وذهب الصفاتية أو بعض الصفاتية، يعني بعد من أثبت الصفات وهم من يخالف المعتزلة، وهؤلاء أيضا أثبتوا الصفات لكن على تفصيل. فالأشعرية الكلابية أثبتوا بعض الصفات، لأنهم قسموا الصفات كما مر بنا إلى 7 أقسام، وهي الصفة النفسية والصفات السلبية وصفات المعاني والصفات المعنوية. هذه 4 الأنواع من الصفات أثبتوها. أما صفات الأفعال فأولوها، وكذلك ما يتعلق بالصفات الإضافية فإنهم يؤولونها. صفات الإضافية مثل صفة اليد والعين والقدم والأصبع أيضا أولوها، ومثل صفة الرضا والغضب يقولون بتأويلها، وكذلك الصفات الجامعة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الأسماء والصفات من باب واحد، وأن إثبات الصفات يجب أن يكون أمرا مسلما ما دام أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك خالفوا وردوا على الأشعرية الكلابية مسألة نفي صفات الأفعال. والأشعرية الكلابية تأثروا بالمعتزلة في هذا الباب، وقالوا إن إثبات هذه الصفات يقتضي حلول الحوادث في ذاته، إذ أنهم يتوهمون أن إثبات صفة الاستواء أو النزول أو الغضب أو الرضا أو المجيء معنى أن الله لم يكن متصفا بهذه الصفات ثم حدثت له، وهذا خطأ. لأن أهل السنة والجماعة يقولون هذه صفات مرتبطة متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، وإذا فعلها متى شاء ولم يفعلها في حين آخر لا يعني أنه غير متصف بها. لأن الأشعرية يقولون إن هذه الصفات مرتبطة متعلقة بالذات، ولا بد أن تكون باقية بقاء الذات، دائمة دوام الذات، إذ لا يمكن أن يكون الله راض في وقت غير راض في وقت آخر، بل يرون أن صفة الرضا والغضب من صفات الذات، إذا لا بد أن تبقى، فبقاؤها ودوامها واستمرارها قد يكون فيه نوع من التناقض، كيف يكون راض غاضب، وكيف يكون نازل وغير نازل، وكيف يكون مستوي وغير مستوي. لذلك قالوا هذه الصفات تؤول، فأولوها أول النزول بنزول الأمر، والاستواء باستواء استواء يعني بمعنى الاستعلاء أو بمعنى الاستيلاء وغير ذلك مما هو معروف عندهم. وأيضا قالوا إن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بمثل صفة الرضا والغضب، قالوا هذا يستلزم أن يكون مشابها للمخلوقين، لأنهم فسروا الرضا قالوا بالميل، والميل أمر شهواني، وفسروا الغضب بأنه غليان القلب، وهذا يستلزم أن يكون الرب مركبا من أعصاب ومن دم ومن غير ذلك حتى تتحقق له هذه الصفة، ونسوا أن الله ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يلزم من اتصافه بهذه الصفات أن تكون صفاته مساوية مشابهة لصفات المخلوقين، إذ إن مبدأ المباينة بين صفة الخالق وصفة المخلوق هي الأساس، وهي المنطلق. فالله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، والرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولذلك لما أثبت لنفسه هذه الصفات أثبتناها له. هذه المسألة الشارح أراد أن أو المؤلف أراد أن يبينها، وتبعه الشارح في ذلك وتكلم فيها كلاما واضحا بينا يعني جيدا، ويعتبر هذا من أبرز ومن أفضل المسائل التي خاضها المؤلف أو الشارح في هذا الباب. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قول قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه طبعا. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه.